بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ما زلنا نتحدث عن الأسماء المنصوبة، ودرسنا من الأسماء المنصوبة التالي: الأول المفعول به، والثاني المفعول المطلق، الثالث ظرف الزمان، الرابع ظرف المكان، الخامس الآن الحال. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا. نعم. الحال هو الاسم، قوله الاسم، فلا يكون الحال فعلا ولا حرفا، وإنما يكون اسما، وقد يكون جملة، ولكن الأصل في الحال أن يكون اسما، كما ترى في المثال: قال جاء زيد راكبا. جاء فعل ماضي، زيد فاعل، وراكبا حال منصوب على نصبه الفتحة. قلنا سابقا إن الحال يقع جوابا لأي سؤال، كيف؟ نعم، إذا نكتب هنا الحال يقع جوابا لسؤال كيف. طيب، الاسم المنصوب، المنصوب فلا يكون إلا منصوبا، ولم يكن يكون مرفوعا أو مجرورا. ما وظيفة الحال؟ قال: المفسر لمن بهم من الهيئات. ما معنى المفسر لمن بهم من الهيئات؟ يعني عندما تقول جاء زيد، ماذا استفدت من قولك جاء زيد؟ استفدت مجيء زيد، صح؟ هذا واضح أم مبهم؟ واضح، مجيء زيد في هذه الجملة واضح، لكن ما هو المبهم؟ أحسنت، الهيئة والكيفية والطريقة التي جاء عليها زيد. هل جاء ماشيا؟ هل جاء راكبا؟ هل جاء راكضا؟ هل جاء مهرولا؟ كيف جاء؟ إذن هذا مبهم أم واضح؟ مبهم. الكيفية، الهيئة، الهيئة التي جاء عليها زيد مبهمة، فمن الذي يأتي بتفسير الهيئة؟ الحال. إذن وظيفة الحال مفسر لمن بهم، أي لما كان غامضا. من ماذا؟ من الهيئات، أي هيئة مبهمة مجهولة. واضح مشايخ؟ جاء زيد راكبا، نحو قولك جاء زيد راكبا، هذا عربناه. وركبت الفرس مسرجا، ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به، مسرجا حال منصوب على نصبه الفتحة. إذن قاعدة: كل حال منصوب. طيب، من صاحب الحال في المثال الأول؟ جاء زيد راكبا، من صاحب الحال؟ زيد، أحسن. هو صاحب الحال. ما معنى هو صاحب الحال؟ يعني هو الذي نحن نتحدث عنه. طيب، ركبت الفرس مسرجا، من صاحب الحال؟ الراكب أم المركوب؟ المركوب الذي هو الفرس. واضح؟ وما إعراب الفرس؟ مفعول. وما إعراب زيد في المثال الأول؟ فاعل. إذن قد يكون صاحب الحال فاعلا، وقد يكون صاحب الحال مفعولا. طيب، ننظر المثال الثالث: لقيت عبد الله راكبا. لقيت فعل وفاعل، عبد مفعول وهو مضاف، والله مضاف إليه، راكبا حال منصوب على نصبه الفتحة. من صاحب الحال؟ عبد الله أم أنت؟ عبد الله. طيب، أنتم؟ لقيت عبد الله راكبا، من الراكب، أنت أم عبد الله؟ عبد الله يحتمل. أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح، أنه في بعض الأساليب قد يحتمل، فهنا يحتمل أن يكون الراكب عبد الله وأن يكون راكب أنت، وأن يكون الاثنان راكبين. وتعمد المصنف أن يمثل بثلاث أمثلة: مثال صريح أن صاحب الحال هو الفاعل، ومثال صريح ومثال الثاني صريح بأن صاحب الحال هو المفعول به. وأما المثال الثالث فهو محتمل لأن يكون صاحب الحال هو الفاعل وأن يكون صاحب الحال هو المفعول. واضح شباب؟ وما أشبه ذلك. وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، هذا هو الحال في اللغة العربية. أقول كيف حالك، كيف حالك يعني ما هو الحال، ما هو الأمر الذي أنت عليه من خير أو شر، فتجيب أنا بخير أو أنا بشر، هذا هو الحال. ومنه قولنا كيف الحال. وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. كل التعريف شرحنا، لكن هناك كلمة زادها الشارح، ما هي؟ الشارح زاد كلمة في التعريف ليست موجودة في المتن، الفضلة. ما معنى الفضلة؟ نعم، معناه أن الحال شيء زائد، يعني ليس من أصل الجملة، يعني ليس من أركان الجملة. الجملة تقوم على ركنين، إما فعل وفاعل أو مبتدأ و، كل ما زاد على هذا فهو فضلة، لأنه يمكن الاستغناء عنه. فالحال عمدة أم فضلة؟ فضلة. أحسن، إذا نكتب عند قوله فضلة أي ليس عمدة، أي ليس عمدة. والعمدة ما لا يمكن الاستغناء عنه كالمبتدأ والفعل والفاعل. ثم قال وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا. طيب نعرف بسرعة، إبراهيم جاء محمد ضاحكا، جاء محمد فعل فاعل ضاحكا. أحسن. ويشمل المؤول بالصريح مثله يضحك في قولك جاء محمد يضحك، جاء محمد يضحك، جاء فعل ماضي، محمد فاعل. طيب هل يصح أن نقول عن يضحك أنه حال وهو فعل مضارع؟ كيف؟ ألم نقول إن الحال اسم؟ طيب يضحك اسم أم فعل؟ فعل. فكيف يقول إن يضحك حال؟ نقول يوجد تأويل. يوجد إيش؟ تأويل. أليس معنى قولنا جاء زيد يضحك معناها جاء زيد ضاحكا؟ إذن نقول يضحك فعل مضارع والفاعل مستتقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال. أحسنت. إذن قد يأتي الحال وإيش؟ جملة. إذن الحال هنا مؤول أم صريح؟ مؤول. أحسنت. طيب جاء محمد يضحك فإنه في تأويل قولك ضاحكا، وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه نفس الكلام، جاء محمد فعل فاعل معه أخوه، هذه الجملة الإسمية في محل نصب حال. فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه، إذن هو حال بالتأويل. فالحال نوعان، حال صريح مثل جاء زيد راكبا ضاحكا هذا صريح، والثاني حال مؤول مثل جاء زيد يبكي، ما تأويله؟ جاء زيد، لا أول يبكي أوله. أحسنت. جاء زيد باكيا، واضح محمد؟ طيب جاء زيد يصرخ، أول يصرخ، جاء زيد صارخا. أحسنت. واضح. قال تعالى واكتبه هنا عند قوله ويشمل المؤول بالصريح كقوله تعالى وأما من جاءك يسعى، ها أول جملة يسعى. أحسنت. تأويله جاء أما من جاء أما من جاءك ساعيا، إذن هذا حال مؤول أم صريح؟ مؤول. لكن قوله تعالى فتبسم ضاحكا هذا صريح أم مؤول؟ أحسنت. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر، لماذا خرج الخبر؟ لأن الخبر جزء من الكلام يعني عمدة. فالعلماء يقسمون الكلمات إلى قسمين: فضلة وعمدة. فضلة بعبارة مسهلة، فضلة يعني يمكن الاستغناء عنه، أما العمدة لا يمكن الاستغناء عنه. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. هذا كله يعني يحتاج إلى أمثلة، لكن أشار له إشارة سريعة، نتركه لكتب أوسع إن شاء الله. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم، يعني قد يكون حالا للعاقل وقد يكون حالا لغير العاقل. مثل المصنف بالاثنين، مثال العاقل ما هو عند المصنف في المتن؟ جاء زيد راكبا، هذا مثال العاقل. مثال غير العاقل؟ أحسنت، ركبت الفرس مسرجا. واضح مشايخ؟ ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا. في المثال الأول من صاحب الحال؟ زيد أو عبد الله وهو فاعل. وفي المثال الثاني من صاحب الحال؟ الفرس. وما هو؟ فاعل أم مفعول؟ ركبت الفرس مفعول به. وقد يكون محتملا للأمرين، وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكما. واضح؟ كما قلت أنت، قلت محتمل الأمرين، هكذا قال هو محتمل الأمرين. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا. أنت مبتدأ، صديقي خبر، مخلصا حال منصوب على نصبه الفتحة. من صاحب الحال؟ المبتدأ أم الخبر؟ ها؟ هو يقول صاحب الحال هو صديقي، لأن أنت تريد أن تخبر عن صديقك بأنه مخلص. نعم. طيب، فصاحب الحال هنا صديقي. إذن الحال قد يكون صاحب الحال فاعلا، قد يكون صاحب الحال مفعولا به، قد يكون صاحب الحال محتملا للأمرين، قد يكون صاحب الحال خبرا. نعم. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة. مررت فعل فاعل، بهند جار مجرور، راكبة حال، والحال منصوب، حال منصوب على نصب الفتحة. من صاحب الحال؟ أحسنت. وما إعراب هند؟ مجرور، مجرور. إذن صاحب الحال قد يكون، قد يكون مجرورا. ما بكم؟ قد يكون مجرورا. هو يريد أن يقول صاحب الحال قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا به، قد يكون محتملا للأمرين، قد يكون خبرا، قد يكون مجرورا بحرف جر، مثل مررت بهند راكبة. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع فعل أمر، والفاعل مستتقديره أنت، ملة، لا ملة، ملة مفعول به يا جماعة، مفعول به منصوب وعلى نصب الفتحة، وهو مضاف، وإبراهيم مضاف إليه مجرور وعلامة جره أحسنت الفتحة لأنه من المنصرف للعلمية إبراهيم. أحسنت، للعلمية والعجمة. تمام. حنيفا حال منصوب على نصبه الفتحة. من صاحب الحال؟ ملة أم إبراهيم؟ من الحنيف؟ إبراهيم. إذن صاحب الحال هنا إبراهيم. وما حكمه؟ فاعل أم مفعول أم مجرور أم مبتدأ أم خبر؟ لا أقصد إبراهيم مجرور، مجرور بماذا؟ بحرف جر أم بالإضافة؟ بالإضافة. إذن قد يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة. وصلت؟ طيب، فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. شروط الحال وشروط صاحبها. طيب، شوف أمثلة من القرآن. احنا ذكرنا فتبسم ضاحكا من قولها، طيب مثال, مثال صاحب الحال الفاعل قوله تعالى فتبسم ضاحكا. مثال صاحب الحال المفعول به كقوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا حال, حال لمن؟ السماء, والسماء مفعول به. طيب وأما المحتمل للأمرين فلم يمثل عليه من القرآن الكريم. جيد. نعم. شروط الحال وشروط صاحبها, ولا يكون إلا نكرة, ولا يكون إلا بعد تمام الكلام, ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ثلاثة شروط. الشرط الأول ولا يكون إلا نكرة. من؟ الحال. الحال يجب أن يكون نكرة, لا يجوز أن يكون معرفة. فلو قلت مثلا جاء زيد الراكب, هل يجوز أن يكون الراكب حال؟ لماذا؟ لأنه معرفة. إذا ما يكون إعرابه؟ جاء زيد, أحسنت, جاء زيد الراكب, الراكب يصبح نعت لزيد, ونعت المرفوع مرفوع. واضح مشايخ؟ الشرط الثاني ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ومتى يتم الكلام؟ أحسنت, أن يأخذ المبتدأ خبره, وأن يأخذ الفاعل, الفعل فاعله. حينها يأتي من؟ الحال. إذا الحال عمدة أم فضلة؟ فضلة. هو يأتي بعد اكتمال الجملة, بعد اكتمال أركان الجملة. كيف تكتمل أركان الجملة؟ الجملة إما اسمية أم فعلية. كيف تكتمل الجملة الاسمية؟ بأن يأخذ المبتدأ خبره. كيف تكتمل الجملة الفعلية؟ بأن يأخذ الفعل فاعله. الشرط الثالث ولا يكون صاحبها إلا معرفة. صاحب الحال, صاحب الحال الذي قلنا إنه قد يكون فاعلا, وقد يكون مفعولا, وقد يكون محتملا الأمرين, وقد يكون مجرورا بحرف جار, وقد يكون مجرورا بالإضافة, وقد يكون خبرا. تذكرون هذا صاحب الحال؟ صاحب الحال هذا يجب أن يكون معرفة, ولا يجوز أن يكون حالا. عفوا, لا يجوز أن يكون نكرة. فلو قلت مثلا جاء رجل راكبا, هل يجوز؟ لا يجوز, لأن رجل نكرة, ولا يجوز أن يأتي الحال بعد النكرة. طيب ماذا أقول؟ يجب أن تقول جاء رجل راكب, ويصبح راكب إيش؟ نعت. إذن الشرط الثالث والأخير من شروط صاحب الحال أن يكون معرفة, ولا يجوز أن يكون نكرة. ولو تدبرت الأمثلة التي ذكرناها من القرآن الكريم قبل قليل لوجدت أن صاحب الحال في كل الآيات التي تلوناها لوجدت أنه معرفة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كيف؟ كسالى, كسالى حال نكرة وصاحبه معرفة. لو تتأمل في الآية ستجده. وإذا بطشتم بطشتم كيف؟ جبارين. فخرج منها موسى عليه السلام, فخرج منها كيف؟ خائفا, إلى آخر الآيات. الحال كثير في القرآن. وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة, ولا يجوز أن يكون معرفة. وإذا جاء تركيبه تركيب فيه الحال معرفة, فيه الحال معرفة في الظاهر, فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة, مثل قولهم جاء الأمير وحده. العرب استعملوا هذا الأسلوب, جاء الأمير وحده. جاء الأمير فعل وفاعل, وحده, وحده, وحده لوحدها حال منصوب وعلى نصبه الفتحة, وهو مضاف والهاء مضاف إليه. الآن السؤال, وحده نكرة أم معرفة في الظاهر؟ معرفة. لعلل, من أي أنواع المعارف الخمسة؟ هو المضاف لمعرفة قصدك. نعم, هو مضاف لمعرفة. أليس وحده مضاف للضمير؟ وما أضيف إلى الضمير ماذا يحصل له؟ يتعرف. إذن هو معرفة أم نكرة؟ معرفة. ما إعرابه؟ لكنه حال, وهو مضاف والها مضاف إليه. ونحن قلنا يجب في الحال أن يكون نكرة، وهذا جاء معرفة، وقد ورد في القرآن الكريم وورد في السنة النبوية وورد في كلام العرب، فكيف تقولون إن الحال يجب أن يكون نكرة؟ عرفتم الإشكال؟ الجواب عن هذا أن نقوم بالتأويل، نقوم بالتأويل، فنؤول وحده إلى كلمة نكرة بدون تكلف. جاء الأمير وحده، أليس معنى جاء الأمير وحده معناها جاء الأمير منفردا أو وحيدا؟ وحيدا نكرة ولا لا؟ منفردا نكرة ولا لا؟ إذا نقول هو نكرة بالتأويل، هو معرفة لفظا لكنه نكرة معنى. لا إله إلا الله وحده نفس الكلام، حتى تستقيم القواعد، لأن وجدنا في كلام العرب أكثر ورود الحال يرد نكرة، فلا نخرم القاعدة لأجل كم مثال، فنقوم بالمحكم يرد إلى المتشابه، يرد إلى المحكم. فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قولهم، مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك، هذا كلمة مأثورة عن العرب، أرسلها العراك، أرسلها يعني الإبل، العراك هذا حال. طيب هذا إشكال، نحن قلنا الحال يجب أن يكون نكرة، وهنا قد ورد معرفة، ما نوعه من المعارف الخمسة؟ معرف بأل. طيب فما الحل؟ نفس الجواب، ماذا نقول؟ محسن، نقوم بالتأويل، نقول معنى أرسلها العراك أي معتركة، معتركة، وجاء معتركة النكرة. وجاء الأول فالأول، الآن الإمام يقول أتم الصف الأول فالأول، هذا حال. طيب كيف حال وهو معرفة؟ نفس الجواب، نقول نؤول، نقول هو معرفة لفظا لكنه نكرة معنى، فمعنى جاء الأول فالأول أي جاء مترتبين، مترتبين نكرة. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام. هذه حالة استثنائية، نحن قلنا إن الحال أصلا يأتي بعد تمام، تمام بعد تمام الكلام، لكن أحيانا نقدم الحال نجعله في أول جملة لأسباب استثنائية، منها إذا كان اسم استفهام، لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام، أنت لا تقول أنت من، وإنما تقول من أنت، صح؟ لأن أدوات الاستفهام لها الصدارة، فلذلك نقول كيف قدم علي، كيف قدم علي، ولا نقول قدم علي كيف، نقول كيف قدم علي، صح؟ لأنه اسم استفهام كيف، واسم الاستفهام عند العرب يجب أن يكون في الصدارة، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، لأن المعنى قدم علي، أو ما هي الحالة التي قدم عليها علي، صح؟ ما هي الحالة والهيئة التي قدم عليها علي؟ إذن هو حال. والسؤال هنا إذا كان حالا لماذا لم يوضع بعد تمام الكلام؟ نقول لأنه اسم استفهام، واسماء الاستفهام لها الصدارة. نعم، حال من علي، طبعا حال من علي. وما إعراب علي؟ كيف قدم علي؟ قدم فعل وعلي فاعل، إذن صاحب الحال هنا فاعل. نعم، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام، ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. لا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة بغير مسوغ. ما معنى بغير مسوغ؟ يعني أحيانا قد تأتي أمور تسوغ لنا أن نجعل صاحب الحال إيش؟ نكرة، مع أن الأصل أن يكون معرفة. ما هي هذه المسوغات؟ كثيرة، لكن نحن نأخذ بعضها. قال: ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر وهو كثير عزة: لمية موحشا طللوا يلوح كأنه خلل. انظر الشطر الأول: لمية موحشا طللوا. مية اسم امرأة، موحشا من الوحشة، طلل مفرد أطلال، والأطلال هي ما تبقى من الديار بعد رحيل أهلها، واضح؟ الأطلال. طيب، إذا ما هو الموحش؟ الطلل. إذا ما إعراب موحشا؟ حال، التمييز سيأتي بعد قليل. طيب، حال. وأين صاحب الحال؟ طلل. تمام، طلل. وطلل نكرة أم معرفة؟ نكرة. كيف جاز أن يكون صاحب الحال نكرة ونحن قلنا يجب أن يكون معرفة؟ لا، نقول يوجد مسوغ هنا سوغ لنا أن يكون صاحب الحال نكرة. وما هو المسوغ؟ أحسنت، تقديم الحال على صاحب الحال. هنا موحشا حال، صاحبه طلل. نحن قلنا، نحن عرفنا من خلال الأمثلة السابقة أن من الذي يأتي في الأول؟ صاحب الحال، ثم يأتي في النهاية الحال. هنا ماذا فعل الشاعر؟ أحسنت، قدم الحال على صاحبه. قال العلماء: إذا تقدم الحال على صاحب الحال جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، هذا مسوغ. واضح هذا؟ فموحشا حال من طلل، وطلل النكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. هذا هو المسوغ الأول. المسوغ الثاني: ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بواحد إضافة، اثنين وصف. الآن أنت عندك نكرة، نكرة يعني مبهم مجهول، طيب تريد أن تقلل نكارته، هناك طرق: إما أن تضيفه إلى نكرة، إضافة نكرة إلى نكرة، النكرة ضعيف والنكرة الثانية أيضا ضعيف، لكن ضعيف مع ضعيف يتقوى، صح ولا؟ يعني الكثرة تغلب الشجاعة، وكما قال الشاعر: فضعيفان يغلبان قويا، فضعيفان يغلبان قويا. طيب، فإذا أضفت نكرة إلى نكرة هل يصبح معرفة؟ لا، يبقى نكرة لكنه يتقوى قليلا، تقل نكارته. إذا قلت نكارته جاز أن يكون، يجب أن يكون حالا. نعم، جاز أن يكون صاحب الحال، جاز أن يكون صاحب حال. مرة أخرى، نحن نقول صاحب الحال يجب أن يكون معرفة إلا إذا جاء مسوغ. ما هو هذا المسوغ؟ واحد، إذا تقدم الحال على صاحب الحال. اثنين، إذا ضعف النكرة. كيف يضعف النكرة؟ بطريقتين: إما أن تضيف النكرة إلى نكرة، الطريقة الثانية أن تنعته، نعت النكرة يقلله، يقلل نكارته. فعندما أقول مثلا جاء طالب، طالب نكرة والمعرفة نكرة، نكرة محضة، لأن طالب تشمل كل طلاب الكرة الأرضية. طيب أريد أن أقلل نكارته وجهالته، فعندي طريقتان، إما أن أضيفه إلى نكرة ثانية وإما أن أصفه. فلو قلت جاء طالب عربي قللت جهالته ولا لا؟ صار الآن كلام محصور في من؟ في الطلاب العرب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن أضيف طالب إلى نكرة ثانية، فأقول جاء طالب طب، جاء طالب طب، قللت جهالته ولا لا؟ قللت جهالته، أصبح الكلام محصورا في طلاب الطب. والنتيجة ما هي؟ أنك إذا قللت النكارة بالإضافة إلى نكرة أو إضافته أو بنعته، فإنه يجوز لك أن تجعله صاحب حال. واضح هذا؟ أما هذا شيء آخر، إذا أضفت نكرة إلى معرفة ماذا يحصل؟ يتعرف. أما نكرة إلى نكرة لا يتعرف، وإنما يتخصص، يعني تقل نكراته. وهذا معنى قول الشارح رحمه الله: ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة، هذا واحد، أو وصف. مثال الأول، قوله تعالى: في أربعة أيام سواء حال، منصوب على رسم الفتحة. من صاحب الحال؟ نعم صاحب الحال كلمة أربعة، صاحب الحال أربعة. طيب أربعة نكرة أم معرفة؟ نكرة. كيف جاز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ أحسنت، أن أربعة أضيفت إلى نكرة، وإضافة النكرة إلى نكرة تفيد التخصيص، يعني تقليل النكارة، تقليل الجهالة، فلما قلت جهالته جاز أن يكون صاحب حال. أربعة أيام، أربعة مضاف وأيام مضاف إليه، واضح؟ وأربعة نكرة وأيام نكرة. هذا مثال ماذا؟ الإضافة. فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر، إيش يعني الثاني؟ الوصف. أحسنت. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. أين الحال في البيت؟ مشحونا. أين صاحب الحال؟ فلك، لأن الفلك هو المشحون، الفلك هو المشحون، إذن صاحب الحال فلك. طيب فلك نكرة أم معرفة؟ نكرة. كيف جاز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ ما هو المسوغ؟ أنه وصف بماذا؟ بأنه ماخر، واضح؟ وبهذا انتهى باب الحال. وباب الحال من أعظم أبواب الأسماء المنصوبة، مهم جدا جدا جدا لكثرة وروده في كلام الناس، طويل جدا، هو طويل، يعني الذي درسناه ما درسنا من مسائل الحال إلا يمكن 30% أو 40%. لو تنظر في باب الحال في الألفية تجده من أطول الأبواب، فهو باب مهم جدا. نجيت من النجاة فعل وفاعل، يا نداء ربي منادى، نوح المفعول، واو عطف، استجبت فعل وفاعل، له جار مجرور، في فلك جار مجرور، ماخر صفة لفلك، في اليم جار مجرور، مشحون الحال. والفلك معروف سفينة، والفلك مفرد، ما جمعه؟ أفلاك. الأفلاك جمع فلك، لكن ما جمع الفلك؟ فلك السفينة، ها؟ ليس له جمع. قل المفرد فلك والجمع أيضا فلك. صحيح، هذه من غرائب اللغة العربية. وهو قل أن يرد في اللغة العربية. المفرد فلك والجمع فلك. نعم فلك فلك، لا لا يتغير، فلك المفرد فلك. تقول فلك مثلا ركبت في فلك، في فلك واحد مثلا، هذا مفرد. أو ركبت في فلك كثيرة، ففلك هنا جمع. طيب كيف أفرق بين المفرد والجمع؟ بالسياق، واضح؟ إذن مفرده فلك، جمعه فلك. ثم قال رحمه الله التمييز. إذا فهمت الحال ستفهم التمييز، لأن التمييز يتطابق مع الحال في أشياء كثيرة. الفرق بين الحال والتمييز في التعريف أمر واحد، نحن عرفنا الحال بأنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من، أحسنت، الهيئات. أما التمييز فهو الاسم المفسر المنبهم لما المفسر لمن بهم من الذوات، والذوات جمع ذات، والذات يعني ذات الشيء مجهول. طيب أضرب لكم مثالا ثم نقرأ. الآن حين تقول جاء زيد راكبا، ما إعراب راكبا؟ حال، صح؟ طيب قلنا إن راكبا فسر من بهم. طيب ما هو المبهم في جملة جاء زيد؟ هل المبهم هو الجائي أم المبهم هيئة الجائي؟ لما أقول جاء زيد ثم قلت راكبا، فراكبا الآن لما فسرت، أو ما هو المبهم في جملة جاء زيد؟ هل المبهم من الذي جاء؟ لا. إذن ذات الشخص الذي جاء ليست مبهمة. ما هو المبهم إذن؟ هيئته التي جاء عليها، صح؟ إذن ما وظيفة الحال؟ تفسير المبهم من الهيئات أم تفسير المبهم من الذوات؟ الهيئات، صح؟ التمييز وظيفته تفسير المبهم من الذوات. لا، انظر المثال. لما أقول اشتريت وسكت، لا، لو قلت مثلا اشتريت 20 وسكت، ماذا استفدت أنت من هذه الجملة؟ استفدت حصول الشراء، وأن أنا الذي اشتريت، واستفدت عدد الشيء الذي اشتريته، لكن بقي شيء أساسي مجهول، ما هو؟ لا، ما هو المجهول في هذه الجملة؟ الشيء الذي اشتريته، يعني الذات، الذات التي اشتريتها، صح؟ وظيفة الحال تفسير هذا الشيء المبهم. فتقول اشتريت 20 قلما، ما إعراب قلما؟ تمييز، واضح؟ لماذا سمي تمييزا؟ لأنه يميز ويفسر ويكشف ويوضح الذات المجهولة في الجملة السابقة. إذن ليس المجهول في جملة اشتريت 20 الهيئة التي أنا اشتريت عليها، هل اشتريت ضاحكا أم باكيا أم فرحا أم حزينا، لا، ليس هذا المجهول، وإنما المجهول أكبر من ذلك، وهو الشيء الذي اشتريته. إذن أيهما أكثر إبهاما وغموضا، الحال أم التمييز؟ التمييز، الإبهام في التمييز أكثر. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك أن تصبب زيد عرقا. تصبب فعل ماضي، زيد فاعل، عرقا تمييز منصوب على نصب الفتحة. نكتب عند قوله فوق التمييز يقع جوابا لسؤال، ها ما هو السؤال المناسب للتمييز؟ احنا قلنا الحال كيف، من اشتريت 20 من، لا لا يصح، من ماذا، حسن. السؤال المناسب ماذا، ماذا اشتريت؟ اشتريت 20 ماذا؟ قلما. إذن التمييز يقع جواب لما. تصبب زيد ماذا؟ عرقا. عرقا تمييز. وتفقأ بكر ماذا؟ شحما. طيب محمد، تفقأ بكر شحما باختصار شديد. لا، تفقأ بكر شحما. شحما مباشرة تقول تمييز. نعم نعم. إبراهيم، طاب محمد ماذا؟ نفسا. إذن يقع التمييز جوابا لكلمة ماذا، لسؤال ماذا. نعم إبراهيم، طاب محمد. نعم نعم، ارفع صوتك قليلا. نفسا نفسا. نعم أحسن. محمد، اشتريت 20 كتابا. بعد الفعل والفاعل ماذا يأتي؟ نعم، مفعول به منصوع نصبه الياء لأنه ملحق جمع مكر سالم. كتابا تمام. الشيخ أحمد، ملكت 90 نعجة. نعم، نعجة تمييز منصوب على نصبه الفتحة. يا فعي، زيد أكرم منك أبا. زيد لا، زيد إذا قلت فاعل فأين الفعل؟ لا يوجد، صح. إذا قلت إن زيد فاعل فسأسألك أقول لك أين الفعل، هل يوجد قبله فعل؟ إذن هو ليس فاعلا. أحسنت. مبتدأ، بعد المبتدأ ماذا يأتي؟ تمام. أين الخبر؟ أين الخبر؟ أكرمه. طيب منك منك جار مجرور. طيب أبا، أحسنت، تمييز. أيوة، ما حكم التمييز؟ أحسنت، تمييز منصوب على نصبه الفتحة. نعم. وأجمل منك أبا، الواو حرف عطف، وأجمل معطوف على أكرم، والمعطوف على مرفوع مرفوع. منك جاء مجرور، وجها تمييز منصوب وعلى نصبه الفتحة. وأقول للتمييز في اللغة معنيان، الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا تريد أنك فسرته، والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. واضح هذا؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا. والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. سيشرح الآن التعريف. قولنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا. وقولنا الصريح لإخراج الاسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال كما سبق في بابه. نحن قلنا الحال نوعان، حال صريح وحال مؤول. أما التمييز فإنه لا يكون إلا صريحا، ولا يمكن أن يكون مؤولا بالصريح. حسنت، واضح؟ طيب، وقولنا المفسر لمن بها من الذوات أو النسب، إذن التمييز وظيفته شيئان، قد يفسر الذوات، وهذا الذي ذكره ابن أجروم. زاد محي الدين قال أيضا قد يفسر النسب، النسب جمع نسبة، وسنعرف معناه. يشير إلى أن التمييز على نوعين، الأول تمييز الذات. تمييز الذات مثلنا عليه في أول باب، إيش قلنا؟ اشتريت 20 قلما أو كتابا. فهنا ما هي الذات المبهمة؟ القلم أو الكتاب، هذا يسمى تمييز الذات، لأن الذات التي اشتريتها مجهولة، لأنك لو قلت اشتريت 20 وسكت، ها؟ ماذا اشتريت؟ يحتاج إلى تمييز. ماذا يسمى هذا التمييز؟ تمييز للذات، أي الذات التي اشتريتها مثلا. واضح؟ النوع الثاني تمييز النسبة، يعني تمييز نسبة شيء لشيء. مثل ماذا؟ طاب محمد. طاب محمد ماذا؟ نفسا. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. طيب هنا هذا ليس تمييز ذات وإنما نسبة الطيب لمن؟ واضح؟ فتحتاج إلى تمييز. لما تقول طاب محمد، طيب ما الذي طاب من محمد؟ هل طاب عينه، طاب وجهه، طابت نفسه، طابت يده؟ يحتاج إلى تمييز. فتقول طاب محمد نفسا. فما فائدة نفسا؟ ميزت لك نسبة الطيب هذه لمن كانت بالتحديد. واضح؟ وكله ورد في القرآن كما سنمثل الآن. طيب قد يقول قائل، طيب أنا كيف أعرف أن هذا تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ قال العلماء تمييز الذات له مواضع وتمييز النسبة له مواضع، سيبينه الآن. أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد له اسمان، أحيانا يقول العلماء تمييز ذات وأحيانا يقولون تمييز مفرد. فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. أما مجمل الحقيقة يعني مبهم، يعني مجهول الحقيقة. مثل اشتريت 20 قلما، حقيقة الشيء الذي اشتريته كانت قبل التمييز مجهولة، فجاء التمييز وكشفها. طيب ومتى يكون تمييز العدد، أو عفوا متى يكون تمييز المفرد والذي يسميه بعض العلماء تمييز الذات؟ يكون في المواضع التالية نرقمها. ويكون بعد العدد، هذا واحد، ثم أنظر السطر الثالث، أو بعد المقادير، هذا اثنين، أو المكيلات، شفتوا، هذا ثلاثة، أو المساحات، هذا أربعة. إذا متى يأتي تمييز الذات؟ بعد أربعة أشياء، بعد العدد، بعد المكيلات، بعد الموزونات، بعد المساحات. مثال العدد، نحو قوله تعالى إني رأيت 11 ماذا؟ كوكبا. هذا تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ ذات. كيف عرفتم؟ لأنه جاء بعد عدد. إني رأيت فعل فاعل، 11 في محل نصب مفعول به، كوكبا. لا انسوا الحال، أنا انسوا، هو دائما يتشابهانهم حتى يسهل عليك. الحال يقع جوابا لسؤال كيف، والتمييز يقع لسؤال ماذا. طيب كوكبا تمييز منصوب على نصب الفتح. طيب أو بعد المقادير من الموزونات، نحو المقادير ما هي؟ المقادير إما أن يكون موزونات أو مكيلات أو مساحات. موزونات نحو اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا ماذا؟ زيتا. طيب أو اشتريت رطلا زيتا. نعم رطلا، لأن لو كان رطلا سيجر. اشتريت رطلا، الرطل هذا من الموزونات القديمة، من مقادير الوزن القديمة. اشتريت فعل فاعل، رطلا مفعول به، زيتا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. أو المكيلات نحو اشتريت إردبا قمحا أو قمحا. الإردب هذا أيضا من المكيلات القديمة. اشتريت فعل فاعل، إردبا مفعول به، وقمحا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. أو المساحات نحو اشتريت فدانا أرضا. اشتريت فدانا أرضا، اشتريت فعل فاعل، فدانا مفعول به، أرضا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. إذن إذا جاء التمييز بعد الأعداد أو الموزونات أو المكيلات أو الممسوحات، فهذا يعد من أي أنواع التمييز؟ نسبة أم ذات؟ ذات. واضح هذا؟ طيب نعم ونزداد. هو الكيل من الموزونات، نعم، من المقادير، لكن هنا التمييز مجرور، مجرور، هو تمييز من حيث المعنى. طيب، وكقوله تعالى إن هذا أخي له 99 ماذا؟ نعجة. هذا وقع بعد ماذا؟ بعد عدد، نعم، بعد مدودات، وهذا يعد من تمييز الذات، نعم. طيب، نعم. وأما نعم، وأما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، إذن له أيضا اسمان، تمييز الذات أيضا له اسمان، يسمى بتمييز الذات وتمييز المفرد. تمييز النسبة له اسمان أيضا، تمييز النسبة وتمييز الجملة. طيب، ويسمى أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان، يعني نوعان، ضربان يعني نوعان، الأول محول والثاني غير محول. طيب، هذا يرفع إبهام نسبة شيء لشيء، نسبة شيء لشيء، يعني تصبب زيد، لما تقول تصبب زيد وتسكت، ما هو المجهول؟ ما الذي تسبب؟ يعني ما نسبة التسبب؟ التسبب هذا منسوب لمن؟ هل الذي تسبب دما أم تسبب عرقا أم تسبب ماء؟ ما نسبة التسبب؟ واضح؟ يحتاج إلى تمييز، إلى تفسير، فيأتي التمييز يوضحه، فتقول تسبب زيد عرقا، عرقا هذا تمييز نسبة، أي ميز نسبة العرق لماذا بالضبط؟ واضح هذا؟ طيب، ويسمى أيضا تمييز جملة، وهو نوعان محول وغير محول. فأما المحول فهو على ثلاث أنواع، النوع الأول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد فعل وفاعل، شحما تمييز منصوب على نصبه فتحة، هذا التمييز يسمى تمييز نسبة وأيضا يسمى تمييز جملة. طيب، من أي أنواعه؟ هل هو محول أم غير محول؟ محول. ما معنى محول؟ يعني أنه محول من فاعل. كيف يعني محول من فاعل؟ يعني أن أصل الجملة تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد، تفقأ فعل وشحم فاعل، إذن أصل التمييز كان إيش؟ فاعل، إذن هذا يسمى تمييز محول من الفاعل. واضح هذا؟ هذا هو النوع الأول. النوع الثاني تمييز محول من المفعول، والثالث تمييز محول مبتدأ، هذه الأنواع الثلاثة. طيب، أنا الآن سأذكر لكم آية وأنتم قولوا كيف تحولت. اكتبوا هذه الآية، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل فعل ماضي، الرأس فاعل، شيبا مفعول، شيبا تمييز منصوب على نصب الفتح. طيب، هذا تمييز محول، محول من ماذا؟ هذا التمييز كان في الأصل فاعل، طيب كيف أصل الجملة؟ أحسنت، اشتعل شيب الرأس، اشتعل فعل، شيب فاعل، إذن هذا تمييز محول من الفاعل. واضح يا جماعة؟ طيب، الأصل فيه تفقأ شحم زيد فحذف المضاف وهو شحم، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامة فارتفع ارتفاعه، ثم أتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. يعني هو يشرح لك كيف حصل هذا كله، أصله تفقأ شحم زيد ثم حذف المضاف، يعني غير في صيغة الكلمة فصارت تفقأ زيد شحما. طيب، النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا فعل وفاعل الأرض مفعول به عيونا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. هذا التمييز محول على المفعول به. ما أصل الآية؟ فجرنا عيون الأرض. نعم كما ذكر عندكم قالوا أصله فجرنا عيون الأرض. إذن هو محول من فاعل أم من مفعول؟ من مفعول، لأن ما إعراب فجرنا عيون الأرض، فجرنا فعل فاعل عيون مفعول وهو مضاف والأرض مضاف إليه، ففعل فيه مثل ما سبق. والنوع الثالث المحول على المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى أنا أكثر منك ماذا؟ مالا، مالا تمييز. طيب ما أصله؟ هل كان فاعلا أم كان مفعولا أم كان مبتدأ؟ قال العلماء كان مبتدأ، لأن معنى قوله أنا أكثر منك مالا معناها مالي أكثر من مالك، ما إعراب مالي؟ مبتدأ. إذن هو محول من المبتدأ، واضح؟ أصله مالي أكثر من مالك، فحذف المضاف وهو مال، وقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء متكلم مقامة، فارتفع ارتفاعه وانفصل، لأن ياء متكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا يبتدأ به، ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى. هذا كله يسمى بالتمييز المحول، وهو على كم نوع؟ ثلاثة أنواع: محول عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مبتدأ. وأما غير المحول فنحو امتلأ الإناء ماء، امتلأ فعل، الإناء فاعل، وماء تمييز. هذا التمييز هل كان فاعلا؟ لا. هل كان مفعولا؟ لا. هل كان مبتدأ؟ لا. إذا ماذا كان؟ هذا يسمى تمييز غير محول، واضح؟ تمييز غير محول. نختم شروط التمييز: ولا يكون إلا نكرة، يعني يجب في التمييز أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. إذن هو في هذين الشرطين يشبه من؟ أحسنت. وأقول اشترط في التمييز أن يكون نكرة فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، الإشكال في قول الشاعر وطبت النفس. النفس إعرابه تمييز، طيب كيف تمييز وفيه أل، والذي فيه أل معرفة؟ فنقول إما أن نقول أنه يعني مؤول، لكن هو هنا أجاب بجواب آخر، قال نقول أل هذه زائدة، وإذا كانت زائدة فهي لا تفيد التعريف، إذن الكلمة باقية إيش على أصلها، يعني هي إيش؟ نكرة. أحسنت. فإن قوله النفس تمييز وليست أل هذه أل المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة حتى لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، بل لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة وهو موافق لما ذكرنا من الشرط. ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره. ونقف على هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.